بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه أبو بكر وعمر والصحابة الكرام موجودين، إذ قص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رؤيا. قال بينما أنا نائم البارحة، ورؤيا الأنبياء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخلت الجنة فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. ومن هذه اللي تتوضأ دي يعني؟ قالوا هذه زوجة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرة، ادى ظهره على طول لما ايه لما ذكر لما عمر بيغار. فهل رأيتم احدا يراعي اصحابه حتى في المنام؟ يعني الوفاء بتاعه كمان حتى في المنام ونايم، دخلت الجنة حتى في المنام. يوم عمر الخطاب يبكي ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ أنا ممكن أغير منك؟ ده أنت الذي تحفظ الحرمات. الواحد ممكن يغير على مراته من واحد تاني ببصرها عايز يخطفها ولا يلهفها ولا مش عارف أي حاجة والكلام ده، ولا يخببها عليه، بس أنت يعني أنا عليك أغار يا رسول الله؟ القصة دي كلها أصل قاعدتها الحب. طب الحب يعني إيه؟ قال الله عز وجل قل يا أيها الذين تدعون المحبة. ما كل واحد يقول أنا بحب النبي، أحد يقول أنا بكره النبي يكفر على طول لو قال بكره النبي. يقول أنا بحب النبي وهو معامل حاجة يتخالف النبي برضه، وهو إيه وشغال ويقول أنا بحبك يا نبي، وجيب الطبل والزمر والبتاع بحبك يا نبي في عيد في مولد النبي والكلام والمزامير والرايات ها والموالد وبتاع، ويجي في فرقة أرى ولا فرقة جعفر ولا الجماعة عليه ويقعدوا يطبلوا مزيكوا طول الليل. طب المزيكا يا ابني حرامة عليكم، تقولوا بحبك يا نبي وتعملوا كده؟ هذا ده يطلع إيه ده إن شاء الله؟ كلام فارغ. ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية في الآية دي، قل يا أيها الذين تدعون المحبة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أدي حب. أنت بتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع، لا أتصور أن تخالفه في شيء. لسه بعض أخواننا الأفاضل بيسألني دلوقتي بيقول لي يعني ما عادش الناس بيسلموا على بعض في الجوامع بعد الصلاة، ليه؟ حرما اللي الناس تعودوا إيه؟ يتعودوا يقول لك حرما، يقول لك جمعا، ها؟ يتوضأ يقول لك زمزم. بيلاحظ هو أن ما عادش حد إيه؟ ما عادش يسلم على بعض في الجوامع. فأنا قلت له إيه؟ قلت له إن دي بدعة. إنك أنت بعد ما تخلص صلاة تقوم تقول حرما، هذه بدعة. طب انت بتقول حرما ليه؟ قال لك يا اخي بندعي للبعض كده ان نصليها في الحرم، يروح هما الاثنين وهما في الحرم يقول لك حرما. قال لا، هو انت عايز تروح فين بقى على حرما دي بقى؟ ما انت في المسجد حرام اهو، عايز تروح فين؟ ها بقت عاده عند الناس، صارت عند الناس عاده. لا، اصل البدعه ايه؟ اصل واحد يقول لك يا اخي ايه الضرر اللي فيها يعني؟ هو انا لم اقول حرما وما هو ده دعاءه، ايه الاشكال اللي فيها يعني؟ ما نقول لك طيب، طب ما تعرف لي ما هي البدعه الاول عشان نعرف اذا كان فيها اشكال ولا لا. ها، البدعه شيء كان له مقتضى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقدورا له ان يفعله ولم يفعله. معلش التعريف ده انا هفصصه كده وبينه لانه جميل وحلو. شيء كان له مقتضى، له مقتضى يعني يعني له داعي، دي اول حاجه، حاجه كان لها داعي. زي مثلا دلوقتي ايه يقول لك عايزين نعمل ميكروفون ليه؟ الجامع واسع وفي ناس بيصلوا في الشارع والكلام ده هو فاصبح وجود الميكروفونات له مقتضى ولا ملوش؟ له مقتضى، لان الناس اللي بره في الشارع يسمعوا ازاي؟ ها، يبقى المقتضى هو الداعي لوجود الشيء، تمام؟ وكان مقدورا له ان يفعله،

شوف الفرق بين العبادة وبين المباحات. الأصل في العبادات، احفظوا القاعدة دي زي يقول هو الله واحد كده، لأنها هتنجينا من كثير من المخالفات. الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. يبقى أنا عندي عبادة وعندي شيء. طيب شيء زي إيه؟ قال لك البيوع. البيوع الأصل فيها الحل، ها؟ المطاعم والمشارب الأصل فيها الحل، حتى يرد دليل يقول لك الأكلة دي بالذات لا، الشربة دي بالذات لا. ولذلك تلاقي المباحات من المطاعم والمشارب أكثر مليون مرة من المحرمات. هو إيه المحرم علينا في الأكل؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل له به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السب وما ذبح على النصب، ها؟ كل دي محرمات. ويحرم عليك أنك أنت إيه؟ تشرب الخمر. لو حبيت تعد أجناس المحرمات علينا من أجناس المباحات مش هتطلع فيه نسبة مئوية. فالأصل في كل طعام أنه حلال إلا أن يرد دليل بأنه حرام. جبت كيلو لحمة من عند الجزار، حطته في البيت نسيته، عفن وصار جيفة، تاكله؟ أو تاكلوش. ليه؟ طرأ عليه وصف مانع. طرأ عليه وصف إيه؟ مانع. يبقى الأصل في المباحات، في الأصل في الأشياء زي المطاعم والمشارب والبيوع. البيوع إنك إن نبيع ونشتري، الأصل فيها الحلال إلا أنواع معينة من البيوع تتعدى على أصابع اليدين. أما كل أنواع الحاجات في الدنيا بتتباع وتشتري، أجناسها لا يمكن تعرف تعد اللي بيتباع وتشتري. تعرفش عد يعني البقال مثلا أو بتاع الخردوات أو مش عارفين، لو حب يعد الإيه اللي في البقالة لو عنده حاجة ضخمة ولا بتاع ما يعرفش يعني إيه، يعني يجيبها بصعوبة، فما بالك بما في الأرض جميعا. ده الأشياء. لكن العبادات بقى قال لك الأصل فيها المنع. ليه؟ قال لك لأنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. جايز تعمل حاجة أنت تتصور أنك تتقرب بها إلى الله وكل ربنا بيكرهها، وانت مش عارفك ربنا بيحب دي إلا عن طريق رسول يرسله إليك يقول لك إيه ربنا عز وجل بيحب كذا وبيكره كذا. يبقى أنا لا أستطيع أن أتقرب إلى الله من بمزاجي كده، تطأ في دماغي إن أنا أعمل حاجة معينة أتقرب بها لله تقوم إيه أو ما أعملها. أنا عايز زي الأعراب اللي هو لما كانوا راكبين سفينة كلهم وكده وهبت ريح العاصف وهتغرق السفينة، فالرجل بتاع السفينة قال يا جماعة كل واحد يندر لله كده يا ربنا نجانا، يعني يطلع حاجة لله، ها صدقة يطلع بتاع الكلام ده. فصادف بقى إن الناس اللي راكبين السفينة كلهم كل واحد معاه قرشين وبتاع إلا واحد أعرابي كانش عالم الليل، جيبه نظيف تماما، قال اللهم إنه ليس عندي شيء أقدمه لكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثة. طب وإيه هتقرب له بطلاق الست؟ هو ده قرب إلى الله؟ ها؟ لا. فإحنا ممكن نفعل أشياء نتصور أننا نتقرب به إلى الله وهي مش قرب أصلا. فيوم اللي يعرفك أن ربنا يحب دي وبيكره دي مين؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده ما قال إيه فاتبعوني أهو يحببكم الله. فالأصل في العبادات المنع، ما أقدرش أرفع رجلي في العبادات إلا إذا كان مأذولي أرفعها. طب أحطها فين؟ قال لك اوعى تحطها على الأرض لحد ما يقول لك حطها في المكان الفلان، ها؟ جايز تحطها هنا؟ يكون غلط يقول لك حطها هنا أو حطها هنا. يبقى العبادات الإنسان متكتف فيها، ما يعرفش يتصرف، ما يعرفش

في معرفة تقف أنت في الطابور وتجيب أنت وترتب الأوضاع وتجيب لك السمك الروسي وتجيب لك الفراخ المجملة والكلام ده في الجمعيات أيام الستينيات. يمكن كتير من إخواننا يعني مولودين بعد الزمن الغابر ده ها أو الأغبر. فتبص تلاقي من الفجر العالم تصل للفجر تقف على باب الجمعية. طب الجمعية بتفتح الساعة كام؟ تفتح الساعة 9، يعني يفضل من الساعة 5 للساعة 9 أربع ساعات علشان فرخ. هو عايزها عشان أكل عياله، عنده حاجة نعمل حاجة زي كده. حتى اشتهرت نكتة زمان بسبب الطوابير والكلام، بيقول لك كان واحد رايح الشغل وبعدين لقى الجهاز ما بتلقى في رجله، فببص لقى ايه ما ربطش الرباط كويس، فقام واقف في مكانه، يعني ما يعرفش واقف فين، واقف في مكانه وعمال يعمل الرباط شنيطي بقى وبتاع يتأنق فيه بقى. وانت عارف زمان كان الجزمة مزاج واللبس مزاج وكان حاجة مزاج، دلوقتي اقلب يعني ها. المهم على ما شنط الجزمة والرباط والبتاع مش عارف فيه، بيوقف كده ببص لقى ورايج 10 ها، وبيبص لقى نفسه قدام ايه؟ قدام جمعية. ومش قدام جمعية، فوقف كده وقال ايه؟ طب ايه اللي خلينا نمشي؟ طب دلنا الاول في الطابور ها؟ جايز يكونوا وزعوا حاجة ولا بتاع، وقام واقف. ها كانت نكتة ايه بتتداول ايام زمان على قصة الطابور الجمعية ولا شيء. طب ده راجل محتاج حاجة معينة اهو، قام واقف لها أربع ساعات، أربع ساعات اهو، ويجي في الصلاة لو الإمام طول شوية عمال ينفخ استغفر الله العظيم. ومرة واحد يعني ضيع علي صلاة وبصلي جنبه كل شوية ينفخ، اللي ينفخ أنا خلاص هو بينفخ أنا مش واخد بالي بينفخ من إيه، لحد ما بدأ يكلم نفسه بقى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله، كأنه بيقول له يا ابن 60 في 70 خلص بقى ها. وأول ما خلص صلاة خلصها صلاة أم طالع في اللي إيه في الإمام الغلبان المسكين ده، يا أخي من أم بالناس فليخفف وش عارف أنا ما الكلام لو علي أقف معاك للصبح، لكن في ناس مرضى وناس غلابة في الجامع. لا هو حد قال لك اتكلم باسم هؤلاء الناس؟ ها هو اللي عمال ينفخ ويعمل وبتاع والكلام ده عشان مش قادر يقف في البتاع، وقوم يقف على طابور الجمعية أربع ساعات مش هيجيب فرخ. هو ده علامة المحب. فأنا عايز أقول لكم يا إخوانا، إذا كنا بقى عايزين ننتصر بقى ونطلع من الذل والعار اللي احنا فيه النهاردة، وإحنا كل يوم اللقمة بقت مرة، لما بتشوف فضائيات تشوف بيعملوا في دلوقتي اليهود في البلدة القديمة وبيعملوه وخلاص هيمسحوها والكلام ده، أنت نفسك ما بتعرفش تاكل، اللقمة مرة. لكن عاجز مكبل مش قادر تعمل حاجة، فهنفضل في الهزيمة دي لحد إمتى؟ ما تعمل حاجة يا أخي، اعمل حاجة في مقدورك، في مقدورك لم عيالك، واقعد كلم عيالك عن هموم الأمة وعن حتى لو ما بتعملش يا أخي دي، حتى لو أنت عاجز أنك تفعل الكلام ده، لم عيالك وتكلم عن قضايا الأمة، تكلم عن هذا الدين المتين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسل والقرآن خاتمة الكتب، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة، وهو الإسلام. وتعلم ولدك الحب، بذرة الحب، النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني أمر بكذا اعمل، بس ما تقش فيه مخالف بقى، يعني مثلا ما تبعتش يجيب علبة سجاير ها والتدخين حرام، ما تبعتش يجيب المعسل والجوز حرام ها، وهذه الأشياء ما تقولش يا ابني عيب النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني نهى عن الذهب للرجال وانت لابس دي ذهب برضه عشان الكلام له مصداقية. فنحن إذا علمنا أولادنا من الصغر معنى الحب كل العبادات تخف، الجهاد نفسه بيخف. شوف سعد بن أنس بن النضر رايح في الجهاد، والجهاد معروف إن القتل يعني ومن ظن ممن لا يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا، يعني اللي بروح الحرب بيعمل حساب مش هيرجع. يوم أنس بن النضر في غزوة أحد لقي سعد بن معاذ يقول له واهن يا سعد إني لأشم ريح الجنة دون أحد، أنا أشم ريح الجنة. فقاتل حتى قتل، أخته الربيع ما عرفتش تميز من الشخص ده إلا ببنانه بأطراف أصابعه، وشه ضايع، وجدوا فيه 80 طعنة ورمية برمح وضربة بسيف. فده رجل رايح عشان يموت، نفسه يموت ليه؟ عشان عارف ان الجنه بعدها. واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه تمره كده شويه تمرات في جيبه وعمال ياكل فيهم على ما القتال يشد يعني، فقال رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنه. فقال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات، عشان التمرات ده انا لسه هاكلهم. فقاتل حتى قتل. ايه اللي خليه يدخل وهو يعلم انه سيقتل؟ ايه اللي خليه يقدم على هذا؟ المحبه. المحبه دي ناتجها تصديق الوعد والوعيد، وهذا له يعني كلام اخر طويل. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قام من بين أظهرنا، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، فانطلقنا وفي الناس أبو بكر وعمر، فأتيت حائطا لبعض الأنصار فبحثت عن باب فلم أجد، ووجدت جدول ماء فحفرت كما يحفر الثعلب أو احتفزت كما يحتفز الثعلب، ودخلت الحائط فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعت وفزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، يعني انطلقوا يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فأول من لقيه عمر، فلما بشره بالجنة ضربه عمر ضربة قوية في صدره. قال أبو هريرة: حتى خررت لستي، أي وقع على ظهري على استه. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء، أي قاربت على البكاء. فلما رآني قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر بشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي. قال: وركبني عمر، أي كان وراءه مباشرة. فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام: خلهم يا عمر. هذا الحديث تعرضنا لبعض معانيه في مرة سابقة، ونريد في هذه الدقائق أن نتعرض لبعض المعاني الأخرى التي اشتمل عليها. ومن أهم المعاني التي اشتمل عليها آخر الحديث، وهذا سأجعله بعد الفائدة التي سأبدأ بها إن شاء الله تعالى. معلوم حرمة عرض المسلم فضلا عن دمه. والشيخ في الخطبة كان النهاردة بتكلم عن الأدب، وإن الأدب هو عمود الإسلام. ليه؟ لأن أصل الإسلام أصل الإيمان قائم على رعاية الآداب. الإيمان كله قائم على رعاية الآداب. فعرض المسلم محفوظ كما قلت فضلا عن دمه، فلا يجوز لأحد أن ينظر في بيت أحد إلا بإذنه، ولا أن يدخل إلا بإذنه، ولا أن يتسمع عليه. كل هذا ممنوع. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في حجر بعض نسائه إذ رأى رجلا ينظر إليه فأشار إليه بمشقص، يعني بشآلة حادة، وقال لو أدركتك لطعنت عينيك ولا دية لك. تصور لما الرجل ينظر في بيتك بغير إذنك حل لك أن تفقع عينه ولا دية له، لأن أي اعتداء على أي عضو من أعضاء الإنسان له دية، لا سيما العضو غير المتكرر. يعني ممكن واحد عنده عينين يخرق العين تفضل الثاني مثلا، لكن لو قطع لسانه مثلا. فالديات على حسب الايه؟ على حسب قيمة العضو وخطورة العضو الكلام. يعني هذا الإصبع أو هذا أو ذاك، لو واحد اعتدى على إصبع واحد وقطعه ديته 10 من الإبل. إصبع الواحد 10 من الإبل. الجمل النهاردة والبعير النهاردة من 8 ل10 آلاف، وجايز يوصل ل12 و13 ألف. يعني لو واحد اعتدى على كف واحد كده ومقطعها له كلها تضرب 5 في 10. هذه وهذه وهذه وهذه سواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فده مجرد أنه بينظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. طالما بسيط بتستأذن ليه؟ إنما قيل لك استأذن لأن في حرمات في عورات فلا يحل لك أن تنظر إليه. وهذا الأدب قديم، يعني لم يكن في شريعتنا وحدها، إنما كان في شرائع من قبلنا. عندنا حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه في الصحيحين قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام في داره إذ وجد رجلا يقول له أجب ربك. أجب ربك يعني سلم روحك، يعني وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. أجب ربك يعني لما تطلع روحه تطلع، فمعنى أجب ربك يعني هيقتله. ففقأ موسى عليه السلام عينيه. اللي كان نازل ده كان ملك الموت عليه السلام، هو جالس في داره الباب مغلق النافذة مغلقة، فجأة لقى واحد في الدار داخل منين؟ فعلى طول فقأ عينيه. فصعد ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد عليه بصره وقال انزل لعبدي وقل له الحياة تريد؟ عايز تعيش كتير جدا يعني؟ ضع يدك على متن ثور، عجل، بقر مثلا أو جاموس، ضع يدك على متنه على ظهره وعبايه، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. نعد شعر البهيمة مثلا ألوف مؤلف، طالما أنك عايز تعيش مش عايز تموت، لك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فموسى عليه السلام استعمل هذا الحكم. وفي بعض الناس بينكروا الحديث يقول لك ازاي يعني هي الملائكة تعتريها العاهات والكلام ده، ازاي يفقع عين مالك الموت؟ فبنقول ان الملائكة لا ينزلون الى البشر الا على صورة بشر، صورة آدم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لان لا قدرة للإنسي ان يرى الملك على حقيقته، لا جسمه ولا روحه مؤهل ان يرى الملك على حقيقته. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على حقيقته مرتين، مرة لما في اول نزول الوحي كما في حديث ابن مسعود قال رأيت الملك الذي جاءني في الغار على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض، الرفرف الكرسي قاعد على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. وقال مرة أخرى رأيت جبريل وله 600 جناح. دول المرتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهما جبريل عليه السلام فقط. أما جبريل عليه السلام فكان ينزل في صورة دحية الكلب، لدرجة أنه هو اختلط على أم سلمة كما في الصحيح. جاء جبريل عليه السلام بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة معدية كده، فقال لها أو تدرين من كان معي؟ قالت دحية. قال لا هذا جبريل. فأي ملك ينزل إلى البشر فهذا الملك إيه ده؟ أهلا وسهلا يا أبا المنذر. أنا كنت بفرج عليك وأنا نفس كده بفرج عليك في التلفزيون. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أنا استني الواد هولي. المهم إنه موسى عليه السلام إن الملك لا ينزل إلى البشر إلا إيه؟ إلا في صورة إيه؟ آدمي. فلما نزل ملك الموت أول مرة لم يعرفه موسى. ليه؟ لأن كانت اختبارا لموسى عليه السلام. في حديث عمار بن أبي عمار في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال وكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، يجي يقعد مع الأنبياء كده عيانا. إذن موسى عليه السلام يعرف شكل ملك الموت تماما لأنه يجالسه كثيرا. فإذا بصورة ملك الموت تغيرت وإنسان مختلف تماما، شكله مختلف تماما عن الصورة التي عهدها موسى عليه السلام، ولذلك أول ما شافه دخل منين ده فإيه يعني؟ هل يتوقع لو كان يعلم أنه ملك الموت كان فعل هذا؟ طبعا لا بداهة يعني. فموسى عليه السلام فملك الموت عليه السلام لما صعد الله عز وجل وهو أعلم قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رجع له عينيه وقال له الإيه؟ قل لعبدي ضع يدك على متن ثور، قال الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مسافة ذاك سنة. قال موسى أي ربي ثم ماذا؟ طب لما فأعش عينه تاني بقى؟ عرف نزل له إيه بصورته الحقيقية التي يعلمها، وعلم موسى عليه السلام إن الصورة الأولى كانت اختبارا. دي العلة الأولى اللي موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت أو عين هذا الداخل بدون إيه؟ بدون استئذان. العلة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يمت نبي حتى يخير بين الحياة والموت. دي كانت علامة إن النبي سيموت، وهذا لطبقة الأنبياء وحدهم. شوف في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر يوما وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا من هذا الشيخ، لماذا يبكي؟ هو رسول قال إيه بكي يعني؟ بقول إن عبدا. قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله هو المخير. فعائشة بتقول كده، بتقول إيه؟ لم يمت نبي، كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول لم يمت نبي حتى يخير. فلما مرض مرض الموت وقال سمعت يقول إلى الرفيق الأعلى، قالت فقلت لا يختارنا أبدا. طالما يخير ما بين الحياة والموت خلاص اطلب لقاء ربك. وذلك موسى عليه السلام قال إيه؟ أي ربي ثم ماذا بعد الحياة الطويلة دي؟ عش ما شئت فإنك ميت. قال الموت، قال فالآن. بنو إسرائيل تعلمون ماذا فعلوا مع موسى عليه السلام؟ يعني هؤلاء قوم لا يعاشرون، لا يعاشرون. فإذا خير المرء بين البقاء في قوم لا يعاشرون وبين لقاء الله، مين اللي يقول لا أنا أفضل عايش؟ فهو الحكم بقى الشرعي في أي رجل ينظر في ملك الغير بغير إذنه، فضلا عن أن يدخل، لأن الدخول جريمة أعظم من مجرد النظر، يبقى الحكم الشرعي كده. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه لما انطلق مع جملة الصحابة رضي الله عنه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحث عن باب للحائط لم يجد. البستان زمان كان اسمه حائط، ليه؟ لأن كان بيبقى مبني عليه سور، لم يجد. طيب، فيه كان يوجد قناة ماء يعني بيفحر لها قبو كده في أصل الجدار من تحت، وداخل ترعة مية أو جدول ماء. فأبو هريرة حاول يدخل لقى الفتحة ضيقة، قال فحفرت كما يحفر الثعلب. الثعلب اللي يحب يوسع لنفسه في الجحر يقعد يحفر إيه لحد ما يوسع لنفسه. وفي الرواية الثانية قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني لم نفسه على بعضه كده، ها، علشان ايه الفتحة ايه تسعيه. طبعا ما فيش تعارض ما بين الروايتين. الرواية الاولى فاحتفزت، ده البداية، لقى نفسه لما دمع نفسه ما عرفش يدخل برضه، فقام عامل ايه فوسع لنفسه فحفر. يعني يبقى ايه الروايتين الاثنين بيودوا البعض يعني. فلما دخل البستان اذا النبي عليه الصلاة والسلام مسند ظهره الى الحائط، ما قالوش بقى ايه ايه اللي دخلك من غير اذن. ما هو ده بقى ايه، ده الحكم بقى اللي احنا عايزين نلقي النظر عليه، بعد ما قلنا انه لا يجوز لاحد ان ينظر فضلا عن ان يدخل ملك الغير، وعارفين العقوبه بتاعته ان ايه، يخلق له عينيه الاثنين ولا دية له. طب ده لما دخل ملك الغير ودخل من حاجه بقى ايه، لا باب اتفتح له ولا حد اذن له ولا بتاع، ده هو تطوع وحفر لنفسه ووسع لنفسه كمان في ملك الغير ودخل، ما قالوش ليه لماذا دخلت بغير إذن. هنا بقى حكم مستثنى من الحكم العام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، وهو أنه يجوز أن تدخل ملك الغير لضرورة كإغاثة ملهوف أو كحريق، أي حاجة من الحاجات اللي هي المسألة دي. والأحكام الشرعية عندنا لها استثناءات كثيرة، لها استثناءات في الأحكام الشرعية، عشان كده عندنا حاجة اسمها العزيمة وحاجة اسمها الرخصة. العزيمة أي الحكم على وجهه أول ما نزل، وبعدين يشق المسألة دي تنتج الرخصة، يقول لك إيه إذا أصابك كذا فافعل كذا، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما، قال صل قائما، والقيام في الصلاة ركن في الفرض، يعني الإنسان إذا كان قادرا على القيام فصلى جالسا تبطل صلاته ويلزمه أن يعيدها مرة أخرى. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أنا عندي إيه؟ الحكم الأصلي العزيمة أن تقوم في الصلاة، عجز يبقى الرخصة أنك أن تصلي قاعدا أو تصلي عليه تصلي على جنب. يبقى حكم بقى النظر أو حكم دخول ملك الغير بلا إذن مش ممنوع على الإطلاق، لا، بل إذا حدث أي مكروه أو الكلاء يجوز لك أن تدخل حتى تغيث ملهوفا أو نحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على دخوله الحائط، ولم يقل له لما لم تستأذن، إنما فوجئ به وقال له أبو هريرة، أي يعني أنت أبو هريرة، وهو يعلم أنه أبو هريرة، لكن كيف دخل وكيف جاء وما الداعي لهذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، حصل انقطاع بيننا وبينك، وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز أن يذكر سادة القوم على الخصوص، لأن الصحابة جميعا انطلقوا ولم يسمي أبو هريرة إلا أبا بكر وعمر بس، وفي القوم أبو بكر وعمر، وانطلقوا في يعني سائر النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يهدئ من روع هؤلاء قال له: خذ نعلي هاتين. وفي هذا دليل على جواز استخدام الأمارة، مش انت لما تبعت ابنه كله هات كذا كذا قل له بأمارة كذا وكذا، هذه الأمارة بقى. لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حافظينه صم، لو في ألف نعل يعرفوا يميزوا النعل بتاع عليه الصلاة والسلام. إذن يشترط في الأمارة أن تكون مميزة، مش يقول له مثلا إيه أنا كذا كذا بأمارة ما بعت لك 20 جنيه لونها أخضر، ثم كل 20 جنيه لونها أخضر، فدي مش أمارة. لازم لما تدي أمارة تكون لها علامة مميزة لا تتكرر، زي نعل النبي عليه الصلاة والسلام: خذ علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إحنا عندنا في الكلمة دي بعض إشكالات قد ترد على ذهن المستمع. لا يعلم ما في القلب إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، إيش عرف أبو هريرة؟ حيلقى أي واحد خلف الحائط، والواحد ده بيقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله، بس من منا يعلم إن ده قلب مستيقن بلا إله إلا الله هل قلب غير مستيقن؟ هل كلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يعني ما لا يطيق عشان يقول ده مستيقن قلبه ولا غير مستيقن قلبه؟ نقول لك الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الحكم على ما في القلب وإن كان لا يعلمه إلا الله، إلا أنه إذا نصبت علامة في الخارج يمكن أن نعلق الحكم بها. إزاي؟ ما فيش حد يعرف أنا قلبي في إيه بالنسبة كمدرس مثلا في مدرسة، قلبي في إيه بالنسبة لقيام التلامذة. إحنا تعودنا من زمان وإحنا في المدارس أول ما يدخل مدرسة القيام كل يقوم، وده في نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، من سره أو من أحب، أيوة لفظ الحديث، أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان أحد يقوم للنبي عليه الصلاة والسلام وكان أحب إليهم أو كان أحب الناس إليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك. كانش حد يقوم من مجلسه خالص أبدا والنبي جاي، عشان كان بيكره كده. حتى في الصلاة لما صلى جالسا مرة والصحابة وقوف وقفين، فنظر إليهم وأشار إليهم أن اجلسوا، كدتم أن تفعلون كما تفعل فارس بعظمائها، يبقى كسرى قاعد والدنيا كلها واقفة ما يقدروش يقعدوا. ف المدرس لما بيدخل الفصل كله قام ما عدا واحد، بيقول له ايه؟ انت يا ولد يا قليل الادب لماذا لم تقم؟ ويدي له قلمين يلطش له، ايام زمان يعني، دلوقتي الطالب ممكن ياخذ المدرس يعمل له جنح ويخلي المدرس مدلدل ودانه كده قدام اللي بتاعه ويعمل له جنح وتاخذ قضيه والكلام ده والمدرس النهارده بينافق التلميذ ويتملقه علشان دروسه الخصوصيه والكلام ده، ولان المستوى الاجتماعي انقلب والكلام ده، تلاقي التلميذ مستواه الاجتماعي اعلى من المدرس، الولد معاه سياره والكلام ده والمدرس مش لاقي يجيب عجل، فهو لو جاء لطش وقلمين ولا حاجه والكلام طبعا مش لطش ولا مني، يعني في اقرار مني ضرب على وشه، عشان بس مش حد يفهم ان ايه ان انا بقول يجوز ضرب على وشه، لان لا يجوز يعني. وبعدين يقول له هات ولي امرك بكره، وياخد لفت نظر ومش عارف ايه الكلام ده. ايه اللي زعل المدرس؟ ان الطالب لم يقم. اليس هذا دلاله على انه يحب ويسر ان يقوم الطالب له؟ دي العلامه الخارجيه اللي احنا بنقول عليها بقى. انا مش لازم اقول للمدرس انت بتحب كده، هيقول لي انت دخلت قلبي، اقول له لا ما دخلتش قلبك ولا حاجه، بس كونك تعاقب الولد ده انه امشي ده يدل على انك انت بتحب كده. ما هي دي بقى اسمها القرينه الخارجيه. انا ما اقدرش احكم على ما في قلبك فعلا، لكن استطيع بشيء من الخارج انا اراقبه اعرف انت بتحب ولا بتكره. يعني في حديث عتبان بن مالك صحيحين واللفظ لمسلم، عتبان بن مالك كان في بصره ضعف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اريد ان تاتي بيتي فتصلي في مكان اتخذه مسجدا، اتبرك يعني بي واصلي في المكان اللي انت هتصلي فيه واعتبر ده المصليه بتاعتي والمكان اللي اصلي فيه. قال لي طيب سأتيك في وسط النهار. فالخبر انتشر بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي بيت عتبان بن مالك، وجاء في وسط النهار النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الصديق، وثاب الى البيت رجال، البيت اتملأ بالناس، امتلأ بالناس. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال لي عتبان اين تريد ان اصلي؟ قال له في الموضع الفلان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيصلي، الصحابه عمالين ايه؟ يتساهلوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض حوار. فبيقولوا البعض ايه؟ ذكروا صحابيا يقال له مالك بن الدخشم او الدخشن بالميم والنون يعني. فقال بعضهم لبعض: وددنا لو انه هلك، وددنا لو انه اصابه شر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص صلاه قال لهم: ألستم تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله مستقيم بها قلبه، أو يقول لا إله إلا الله؟ قال: هو يقول ذلك، ولكننا لا نرى وده ووجهه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ انتوا عايزين يهلك، لماذا يهلك؟ لماذا ندعو عليه؟ مش بيقول لا اله الا الله؟ طب الصحابة ما يعرفوش اذا كان مستخينا به قلبه ولا لا. لكن الصحابة استدلوا على ما يقولون بايه؟ بأمارة في الخارج، انه لا نرى وده ولا وجهه الا للمنافقين. بقى انت ابو لامع على الاصل، كل ما اطلع الاقيك معاه انجازيه وبتاعه والكلام ده، وده راي الكذاب. يعني ابو لامع ده بيضرب المثل في الكذب. يمكن كتير من الشباب ما يعرفوش ابو لامع الاصل، لكن طبعا ابو لامع وخواجه بيجي والكلام ده، ها ده كانت شخصيات معروفه زمان في الستينيات واول السبعينيات والكلام ده. فابو لامع ده لما يكون انت دايما معاه، تاكل معاه، تدخل معاه، تخرج معاه، تشرب معاه، لو قلت الراجل ده كذاب أنا معذور. واحد منافق نحن نعلم أنه منافق ويتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى وهليب وبياخد من كل حتة والكلام ده، وانت راجل أنتيم زي ما بيقولوا معاه كده اهو، وأنا اتهمتك بأنك انت زي، أنا معذور. أنا معذور ليه؟ لأن لا يمكن واحد مستقيم يصاحب واحد منحرف ويبقوا يعني بالصداقة العميقة دي إلا إذا كانت في معاني مشتركة ما بين هذا وذاك. والمثل اللي احنا بنقول الطيور على أشكالها تقع، ما تلاقيش حمامة بصاحب غراب مثلا، ولا صقر بصاحب عصفورة. يعني عايز أقول إيه؟ لابد كل واحد إذا حصل الصداقة وحصل نوع من الود لازم يكون في معنى مشترك ما بين الاثنين حتى يألف بعضهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ساعات تبص الواحد كده تحس انك بتحبه لوحدك كده، لا بينك وبينه علاقه ولا بينك وبينه صداقه ولا ادالك فلوس ولا اغاثك مره ولا اي حاجه، بس بتحبه كده. وساعات تلاقي واحد على وشه قتيل تكرهه كده اهو، تحس انك انت بتبغضه. والغريب جدا ان اللي بعض الناس مش عارف يفسره، تلاقي واحد تقي، هنفترض انه تقي يعني من جوه قلبه، وامرأة تقية ومش طايقين بعض، وقام مطلقها. طب يا ابني بتطلقها ليه؟ دي ست صوامة قوامة تلاء للقرآن، يدها مبسوطة بالصدقة، لا تؤذي جيرانها، عفيفة اللسان. ايه القصة؟ قول لي انت عايز ايه يعني؟ عايز حرية من الجنة ولا ايه بالظبط؟ روحهم ما جاتش لبعض، هو فاضل بس يصلح لغيرها، وهي فاضلة تصلح لغيرها. وانا ما اعرفش القصه دي الا من المشاكل اللي كانت تعرض عليا ما بين الرجل والست وهيطلقوا بعض والكلام ده. اقعد اسمع واستغرب جدا واضرب كف بكف، الجماعه دول عايزين يطلقوا ليه؟ واقعد الوم فيهم والكلام ده، لحد ما تاملت هذا الحديث لقيت القصه مش غريبه. روحهم ما جاتش لبعض مع انهم الاثنين افاضل والاثنين كويسين، لكن ما فيش معنى مشترك يلتقي الرجل مع المراه فيه. وإن كان الاثنين بيصلوا الاثنين بالذات كل، بس في المحبة الروحية دي مش موجودة. فاحنا عايزين نقول إن أنا لا أعلم ما في القلب، نعم، ولكنك تستطيع أن تستدل على ما في القلب بشيء من الخارج أنت تشوفه بعينك وتعلق الحكم به. وذلك لما قالوا يا رسول الله لا نرى وده وجهه إلا للمنافقين، ما لهمش هل تدرون ما في قلبه؟ لماذا حكمتم على ما في قلبي وأنتم لا تعلمون ما في القلوب؟ سكت عن هذا ولم يلومهم. لم يلومهم ليه؟ لأنهم معذورون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه. دلوقتي دي حانة مالها ليلي أو خمارة زي ما احنا بنسميها، يعني موضع شرب الخمر، وأنا ماشي هموت من العطش، قمت داخل شربت ميه وطلعت، وانا خارج جماعه شافوني هيقولوا كان بيعمل ايه؟ هيقولوا كان بيشرب خمر. ها دخلت مالها ليلي ولا دخلت مسرح ولا دخلت سينما ولا عملت ايش الكلام ده؟ وبعدين الناس شافوني وقالوا الراجل ده بيدخل سينما. طبعا الكلام ده الشباب اللي ممكن يسمعوني كده بيضحكونا من قلوبهم، لان السينما دلوقتي خلاص ما عادش سينما دلوقتي. ها احنا كانت علامة الانحراف زمان عندنا اللي يدخل سينما ده يبقى منحرف. لا دلوقتي ما عادش الا سينما ولا بتاع كمبيوتر والسيديهات والبتاع وبستبعين ساعة في السيدي الواحد والكلام ده. لكن دي علامة انحراف سواء كان زماننا او كان في هذا الزمان. علامة الانحراف انك انت تدخل في مكان الشبهة، يبقى ده يساء الظن بك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. استبرأ لدينه، لا يتهم أحد في دينه برقة الدين، ولعرضه لا يتكلم فيه أحد. عشان كده يجيني مثلا الناس، في بعض الناس قريبا مثلا قال لي أنا نفسي أكفل أيتام بعد ما سمع مني معنى كفالة اليتامى. كفالة اليتامى مش أنك أنت تدي 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه، دي مش كفالة يتيم، ده من كفالة اليتامى، مش كفالة اليتامى ده جزء. إنما كفالة اليتامى أن تكون مكان الأب الذي مات، تمد جسور الأبوة بينك وبين اليتيم حتى لا يشعر أنه فقد أباه. يبقى الحل الوحيد تتجوز أمه، ها؟ ودي ورطة يعني عند بعض الناس، ورطة. طبعا عايز يأكل اليتيم أتجوز أمه إزاي؟ نعمل تعدد هاخد بالانس، ها؟ يبقى الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تكفل بها يتيما وتقول انا كفلت اليتيم واخذ الاجر الذي ورد في الحديث ان تتزوج ام اليتيم، هو انت لما تحط كتفك في كتف النبي، هي دي ببلاش؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين، وانا عامل كده كهاتين، يعني ايه؟ يعني كتفه في كتف النبي. عايز تاخدها ببلاش كده بألف جنيه ولا بخمسمائة جنيه ولا الكلام ده؟ لا، ده إحسان أنت بتعمله صحيح، ولا شك أنك تؤجر عليه إن قصدت وجه الله، لكن ما تبقاش كده، ها؟ إلا إذا فعلت إيه ما أقوله لك. فأنت لا، أنا عايز أكل يتيم وهقوم بالدور وأبقى زي أبوه بس ما أقدرش أتزوج، قلت له يعني انت عايز كل شويه تخبط على باب الست وتدخل وتقول لها لا سمحت ادخل اوضه جوه وهاتلي العيال عشان العبهم شويه في الصاله؟ ها لو واحده بلا زوج وانت عايز تدخل عليها وتخرج الناس هتقول ايه؟ ما هو ده موضع شبهه اهو. انت هنتفق ان انت يعني ابن جريج الحد. يلا يا عم اتكلم حاجه من واسعه جريج العاد. لكن دخلت وخرجت في بيت امراه لا زوج لها. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات اهو فقد استبرا لدينه والعرض. فاذا احنا عايزين بقى نقول كده طب ايه مستيقنا بها قلبه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذنا عليه هاتين فاول ما تلقى خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. قلنا ابو هريره لا يعرف ما في القلب لكن تبقى في علامة ممكن نعلق الحكم بها. بعض العلماء كأبي عوانة الإسرائيلي رحمه الله استدل بهذا على فضل عمر خصوصا وأن قلبه مستيقن بالإيمان لأن أبا هريرة لم يلق خلف الحائط إلا عمر. يبقى نزل الحكم على عمر لأن ما يقولش غيره. يبقى لما يقول له خلف هذا الحائط مستيقنا بها قلبه فلا يلقى الا عمر يبقى هو عمر مستيقن ايه قلبه بالايه؟ مستيقن قلبه بالايمان. اشوف العلماء لما يحب يطلع فايده يطلعها كده ايه بالراوعه اللي انتم سامعينها دي. لما خرج ابو هريره بالنعم اول ما لقي عمر بيقول له ابشر بالجنه. طب دي حاجه تزعل. عمر ضربه ايه؟ ضربات قويه في صدره لدرجه انه وقع على ظهره ابو هريره. قال فاجهشت بكاء. اجهش بكاء يقارب على البكاء لم يبكي لكن خلاص وشه احمر والدموع بترغرغ في عينيه والكلام ده بس ايه ما عيطش بقى ونزلت الدموع وكده. قام راجع للنبي عليه الصلاه والسلام على طول. قال وركبني عمر. ركبني يعني كان ايه؟ خلفي مباشرة. دخلوا الاثنين منين؟ دخلوا من القبو اللي ابو هريرة دخل منه اول مرة. ما فيش باب. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال ما لك يا ابا هريرة؟ وشه مزرور احمر يعيط. قال ما لك يا ابو هريرة؟ قال هذا عمر. قلت له ما امرتني به؟ فضربني ضربة خررت لستي وقعت على ظهري من شدة الضرب. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ في حديث جابر عند أبي يعلى عمر عمل القصة دي مع جابر ابن عبد الله برضو إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أخرج فنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فجابر طالع بقى بيقول من قال لا إله دخل الجنة. أم عمر مسكه ضربه برضه ها وجرجره يعني مش سابه كده ماسكه كده بتلابيه وقعد يجر فيه ولحد ما راح مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال خليه يا عمر سيبه. قال الرسول أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال له نفس الايه الكلمه اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول عمر يا رسول انت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال ما كل واحد ما كلنا بنقول لا اله الا الله. من قال لا اله الا الله دخل الجنه كلنا بنقولها. خلاص بقى اللي بيصوم يبطل صيام واللي بيصلي نوافل يبطل كذا واللي عمال يجاهد نفسه وعايز يطلع صدقه يبطل. فنحن كلنا بنقول لا اله الا الله. فخشي عمر رضي الله عنه أن الناس يتكلون على مجرد الكلمة يتركون الأعمال. فلذلك قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا حتى لا يتكلوا على ظاهر الكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. ما في حديث كده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هو عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقول لا إله إلا الله ولا لا إله إلا العزة؟ كبول لا إله إلا الله. وده رأس النفاق، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ها، ومدفون في البقيع كمان. ومش كده بس، والنبي صلى الله عليه وسلم كفنه بثوبه، ومع ذلك مخلد في النار. عشان بس مش حد يتكل على حاجة يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم لفه بثوبه، مش حطه في حفرة، ونزل حفرته ودفنه بيديه. فلما تحط كل دول مع بعض، وفي البقيع كمان، عشان برضو استثار لغط، لما الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله مات قال لك ان من علامات حسن الخاتمة انه يدفن في البقيع. الكلام ده غير صحيح. البقيع فيها المنافقين اللي كانوا في المدينة، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ودول دفنوا فين دول؟ والروافض اللي يسبوا أبو بكر وعمر وبيقولوا بتحريف القرآن والكلام ده، ما كل اللي بيروح عمره وكل اللي بيروح يقول الصلاة على الميت، الصلاة على المرأة، الصلاة على الأموات، على الرجل والطفل، على المرأة والطفل، ويدفنوا في البقيع. ومن هؤلاء مرضى يكذبون على الله ورسوله ويسبون خيار الصحابة والكلام ده. فالأرض لا تقدس أهلها، الأرض لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرء إيه؟ عمله. فهنا بقى لما الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا، دي لها تكاليف. ولذلك الجماعة اللي منعوا الزكاة مش كانوا يقول لا إله إلا الله؟ قاتلهم أبو بكر الصديق وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا، روايتان، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. واشتهر اسم المرتدين على هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام بسبب منع الإيه؟ بسبب منع الزكاة. يبقى إذن لا إله إلا الله أي بتكاليفها. فخشي عمر رضي الله عنه إن إيه؟ الناس يتكلوا على مجرد الكلمة، واللي بيعمل يبطل شغله، واللي بيتصدق يبطل صدق، ما انا بقول لا اله الا الله. فقال لي: يا رسول الله، خلي الناس يعملوا وبلاش نديها ايه للناس عشان ما يغترش بعضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خليهم يا عمر. وفي هذا نزول الفاضل على راي المفضول، ها، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، هو اللي بيعلم الناس، ومع ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم ايه ان نزل على راي عمر في هذه المسألة، كما ينزل على رأي كثير من الأصحاب زي سلمان الفارسي مثلا، أو لما كان بيستشيرهم في فداء بدر والكلام ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.